لا خلاص هنبدأ البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 64 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خلصة الوجه الكريم، أن يتقبلها خلصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. كنا نتكلم، انتهينا بفضل الله عز وجل ورحمته من قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ووصلنا في هذه الموسوعة إلى الجزء الثالث، المجلد الثالث، الصفحة 100 من المجلد الثالث، وهو بداية ذكر أخبار العرب، ذكر أخبار العرب، ثم بعدها نذكر قصة سيرة النبوية وما يستفاد منها على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر أخبار العرب، ذكر نسب، ذكر نسبة نسبة العرب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، والتحية والإكرام الصحيح أن المشهور أن العرب العارب أن العرب العارب أن العرب العارب قبل إسماعيل عليه السلام. أن العرب العاربة قبل إسماعيل عليه السلام، وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطصم وجديس وأميم وجرهم العمالق وأمم وآخرون لا يعلمهم إلا الله عز وجل، كل هؤلاء كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفي زمانه أيضا. فأما العرب المستعربة هم عرب الحجاز، فأما العرب المستعربة هم عرب الحجاز، فمن ذرية إسماعيل عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: فأما العرب المستعربات وهم عرب الحجاز من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وأما عرب اليمن وهم حمير، فالمشهور أنهم من قحطان، واسمه مهرم، قاله ابن مقولة، وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحط وفالح وقحطان بن يهود، وقيل هو هود عليه السلام، وقيل هود أخوه، وقيل من ذريته، وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حكاه ابن إسحاق. قال رحمه الله عز وجل: حكاه ابن إسحاق. وقال حكى ابن اسحاق وغيره، فقال بعضهم: هو قحطان ابن الهميسع ابن تيمن ابن قيظر ابن نبت ابن اسماعيل، وقيل غير ذلك نسبة في وقيل غير ذلك في نسبه الى اسماعيل، والله اعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقد ترجم البخاري رحمه الله عز وجل في الصحيح على ذلك، قال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن يزيد عن يزيد ابن أبي عبيد، حدثنا سلمة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقالوا ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لكم قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان قال وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال فقال ارموا وأنا معكم كلكم انفرد به البخاري رحمه الله عز وجل وقال في بعض ألفاظه ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع ابن الأدرع فأمسك القوم فقالوا فقال ارموا وأنا معكم كلكم قال البخاري رحمه الله عز وجل وأسلم وأسلم بن قصي بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة يعني وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله سيل عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل وكانت الأوس والخزرج منهم قال لهم عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فدل على أنهم من سلالة وتأول وآخرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل وعندهم أن جمع العرب ينقسم إلى قسمين وعندهم أن جميع العرب ينقسم إلى قسمين قحطانية وعدنانية فالقحطانية شعباني سبأ وحضرمات والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر بن نزار بن معد بن عدنان والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم فقيل إنهم عدنانيون قيل بن عبد البر قال بن عبد البر وعليه الأكثرون ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر وجبير بن مطعم وهو اختيار الزبير بن بكر وعمه مصعب الزبير وابن هشام وقد ورد في حديث قضاعة بن معد ولكن لا يصح قال ابن عبد البر وغيرهما يقال انهم لم يزالوا في جاهليتهم وصدر من الاسلام ينتسبون الى عدنان فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا اخواله انتسبوا الى قحطان فقال في ذلك اعش بن ثعلب في قصيدة له قبل قضاعة في القرطاس أنهم لولا خلائف آل الله ما عوتقوا قال قضاعة إنا من ذوي يمن والله يعلم ما ضروا وما صدقوا قد ادعوا والدا ما نال أمهم قد يعلمون ولكن ذلك الفرق وقد ذكر أبو عمرو السهلي رحمه الله عز وجل وقد ذكر أبو عمرو السهلي أيضا من شعر العرب ما فيه إبداع في تفسير قضاعة في انتسابهم إلى اليمن والله تعالى أعلم والقول الثاني أنهم من قحطان وهو قول ابن إسحاق والكلبي وطائفة من أهل النسب قال ابن إسحاق وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبع بن يشجوب بن يعرب بن قحطان وقد قال بعض شعرائهم وهو عمرو بن مرة صحابي له حديثا يا أيها الداعي ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنذر نحن بني الشيخ الهجاني الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنكوش تحت المنبر قال بعض أهل النسب هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن ابن زيد بن حمير وقال ابن لهيعة عن معروف بن سويد عن أبي عشانة حي بن يوم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أما نحن من معد قال لا قلت فممن نحن قال أنتم قضاعة بن مالك ابن حمير قال أبو عمر بن عبد البر ولا يختلفون أن جهينة ابن زيد بن سود ابن أسلم ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر قبيلة عقبة بن عامر الجواني، فعلى هذا قضاء في اليمن في حمير بن سبأ، وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاء امرأة من جرهم تزوج مالك بن حمير فولدت له قضاء، ثم خلف على معد بن عدنان وابنها صغير، وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى زوج أمه كما كانت عادة كثير من ينسبون الرجل إلى زوج أمه، والله تعالى أعلم. وقال محمد بن سلم البصري أن الساب العرب ثلاثة جراثيم: العدنانية والقحطانية وقضاعة. قيل له: فأيهم أكثر، العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما شاءت قضاعة، إن تيامنت فالقحطانية أكثر، وإن تمعددت فالعدنانية أكثر. وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم، فإن صح حديث ابن لهيعة المقدم فيها هو دليل على أنهم القحطانية، والله تعالى أعلم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علماء النسب رحمه الله عز وجل: يقال شعوب ثم قبائل ثم عمائر ثم بطون ثم أفخاذ ثم فصائل ثم عشائر، والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل، وليس بعدها شيء. ولنبدأ أولا بذكر القحطانية، ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية، وما كان من أمر الجاهلية ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال رحمه الله عز وجل: وقد قال البخاري رحمه الله: باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. وكذا رواه مسلم رحمه الله عز وجل عن قتيبة عن الدروردي عن ثور بن زيد به. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: وقحطان أول من قيل له أبيت اللعن، وأول من قيل له أنعم صباحا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو المغيرة عن حريز حدثني راشد بن سعد المقرائي عن أبي حي عن ذي مخبر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش وسيعود إليهم. اشمعنى ليه كلمة وسيعود إليهم مفردة كده حرف حرف؟ قال: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش وسيعود إليهم. قال عبد الله: وكذا كان في كتاب أبي مقطع، في كتاب مقطع أي مقطع الحروف، هذا كما ذكر. قال مقطع: وحيث حدثنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحيث حدثنا به تكلم به على الاستواء يعني وسيعود إليهم، أي قرأه غير مقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: قصة سبأ. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال رحمه الله عز وجل: قال علماء النسب بن محمد بن إسحاق اسمه سابئ عابد شمس بن يشجب بن يعرو بن قحطان. قالوا وكان أول من سب قالوا وكان أول من سبى في العرب فسمي سبأ لذلك. وكان يقال لهم الرائش لأنه كان يعطي أموال الناس الأموال من يعطي الناس الأموال من متاعه. قال السهيلي رحمه الله عز وجل: ويقال انه اول من تتوج. وذكر بعضهم انه كان مسلما وكان له شعر بشر في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر في وجود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمن ذلك قوله: سيملك بعدنا ملكا عظيما نبيا لا يرخص في الحرام صلى الله عليه واله وسلم. ويملك بعدهم منهم ملوك يدينون العباد بغير ذامي. ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسامي. ويملك بعد قحطان نبي ويملك بعد قحطان نبي تقي خبته خير الأنام. يسمى أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي. فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي. متى يظهر فكون ناصريه ومن يلقاه يبلغه عني يبلغه سلامي. رحمه الله عز وجل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: حكاه ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبير السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة سمعت عبد الله بن عباس ابن العباس رضي الله تعالى عنه ما يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد 10 فسكن اليمن منهم 6 ستة وبالشام منهم 4. فأما اليمانيون فمزحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير. وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. وقد ذكرنا في التفسير أن طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وقد ذكرنا في التفسير أن فروة بن مسيك الغطيفي هو السائل عن ذلك، كما استقصينا طرق الحديث وألفاظهن هنالك ولله الحمد والمنة. قال: والمقصود أن السبأ يجمع هذه القبائل كلها، وقد كان في التبابعة بأرض اليمن واحد تبع، وكان لملوكهم تيجان يلبسون وقت الحكم، كما كانت لكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك. وكانت العرب تسمي كل من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت تبعا. كانوا يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك مصر فرعون، ومن ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الهند بطليموس. وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس، وقد قدمنا قصتها وقد قد وقد قدمنا قصته مع سليمان عليه السلام. وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارة وثمار وزروع كثيرة، وكانوا مع ذلك على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد. فلما بدلوا نعمة الله كفرا أحلوا قومهم دار البوار. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل عن وهب بن منبه قال: أرسل الله عز وجل إليهم 13 نبيا، وزعم السدي أنه أرسل إليهم 12 نبي 12,000 نبيا، والله أعلم. والمقصود أنهم لما عدلوا عن الهدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من دون الله، وكان ذلك في زمن بلقيس وقبلها أيضا، واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العالم كما قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم أن سد مأربة كان صنعته أن المياه تجري من بين جبلين، فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جدا حتى ارتفع الماء، فحكم على أعلى الجبلين وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة، وزرعوا الزروع الكثيرة. ويقال كان أول من بناه سبع بن يعرب، وسلط عليه 70 واديا يفد إليه، وجعل له 30 فرضة يخرج من الماء، ومات ولم يكمل بناه، فكملته حمير بعده. وكانت 9 فرسخا في فرسخ، كانوا في غبطة عظيمة وعايش الرغيد وأيام طيبة. حتى ذكر قتادة وغيرهم أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فيمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من نضجه وكثرته. وذكر أنه لم يكن في بلادهم شيء من البلاغيث ولا الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم، كما قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وكما قال تعالى: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلما عبدوا غير الله عز وجل وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات، سألوا أن يباعد بين أسفارهم وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب، وطلبوا أن يبدلوا بخير شرا كما سأل بنو إسرائيل، بدل المن والسلوى البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل، فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد، كما قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم. قال غير واحد أرسل الله عز وجل على أصل السد الفأر وهو الجرز ويقال الخلد، فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها السنانير فلم تغن شيئا إذ قد حم القدر، ولم ينفع الحذر كلا لا وزر، فلما تحكم في أصله الفساد سقط ونهار فسالك الماء القرار، فقطعت تلك الجداول والأنهار وانقطعت تلك الثمار وبادت تلك الزروع والأشجار، وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار كما قال العزيز الجبار: وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مجاد غير واحد هو الأراك وثمره البرير وأثل هو الطرفاء. وأصل هو الطرف قيل يشبه وهو حطب لا ثمر له وشيء من سدر قليل، وذلك لأنه لما كان يثمر النبق كان قليلا مع أنه ذو شوك كثير، وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المثل لحم جمل غث، لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لحم جبل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ولهذا قال تعالى: وذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا ونجازي إلا الكفور. قال رحمه الله عز وجل: أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر من من كفر بنا وكذب برسلنا. قال رحمه الله عز وجل: أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب رسلنا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها، فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبا انشذر مدر، فنزلت طوائف من الحجاز وهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة، وكان من أمر ما سنذكره ومنهم المدينة النبوية اليوم، فكانوا أول من سكنها، ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فحالفوا الأوس والخزرج وقاموا عندهم، وكان من أمر ما سنذكره. ونزلت طائفة أخرى منهم الشام، وهم الذين تنصروا فيما بعد، وهم غسان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم، وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين رضي الله تعالى عنهما. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثني أبو عبيدة قال الأعشى بن قيس قال العاش بن قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس: وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العليم، رقام بنته لهم حمير إذ جاء موازرة لم يرم، فأروى الزروع وعنابها على ساعة مأواهم إذ قسم، فصاروا أيادي لا يقدرون منه على شرب طفل فطيم. نعوذ بالله من حلول نقمته. قال رحمه الله عز وجل: وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر بن لخمي، ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أداد بن زيد بن هميسة بن عمرو بن عريب بن يشجوب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ. قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: وكان سبب خروجي من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رجل يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاء من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقالة عن اليمن، فكاد قومه فأمر أصغر ولدي إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به، فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي، وعرض ماله، فقال أشرف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو، فاشتروا منه أمواله، وانتقل في ولده وولد ولده، وقال الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباع أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتدون البلدان، فحاربتهم عك، فكانت حربهم سجالا. ففي ذلك قال عباس بن مرداس: وعكوا ابن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. قال: فارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة بن عمرو ابن عامر الشام، ونزل الأوس والخزرج يثربا، ونزلت خزاعة مر ونزلت خزاعة مرا ونزلت أزد السرات ونزلت أزد ونزلت أزد عمان عمان عمان. ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله هذه الآيات. وقد روي عن الصديق قريب بن هذا عن محمد بن إسحاق في رواية أن عمرو بن عمرو كان كاهنا. وقال غيره كانت امرأته طريفة بن الخير الحمير هي كاهنة فأخبرت بقرب هلك بلادهم وكأنهم وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفأر الذي سلط على سدين ففعلوا ما فعلوا والله تعالى أعلم. وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في التفسير. قال رحمه الله الفصل. وليس جميع سبا خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أكثرهم بها. وذهب أهل الريباء الذين كان لهم السد فتفرقوا في البلد. وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جميع قبائل سبا لم يخرجوا من اليمن بل إنما تشاءم منهم أربعة وباقي باليمن ستة وهم مزحج وكند وأنمار وشعريون. وأنمار هو أبو خثعام وبجيل وحمر. فهؤلاء ست قبائل من سبا قاموا باليمن واستمر فيهم الملك والتبابعة حتى سلبهم ذلك الملك الحبش بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نحو من 70 سنة. ثم استرجعوا سيف بن زياز الحميري. وكان ذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى وبالثقة على التكرار. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن عليا وخالدا بن الوليد وخالد بن الوليد ثم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا يدعون الله تعالى ويبينون لهم الحجج. ثم تغلب على اليمن أسود العنسي وأخرج نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية علي في أيام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله عز وجل. قصة ربيعة ابن نصر. قال رحمه الله قصة ربيعة ابن نصر ابن أبي حارثة ابن عمرو ابن عامر المتقدم ذكره اللخمي. قام كذا ذكر ابن إسحاق. وقال السؤالي ونساب اليمن تقول نصر بن ربيعة وهو ربيعة بن نصر بن حارث بن نمار بن لخم. وقال الزبير بن بكار ربيعة بن نصر بن مالك بن شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن نمار بن لخم. ولخم أخو جذام وسمي لخما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يده فجذمها فسمي جذاما. وكان ربيعة أحد ملوك حمير التبابعة وخبره مع شق وسطيح الكاهنين وإن ذارهما بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سطيح فاسمه ربيع ابن ربيع بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان. وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرق بن قصر. وعليكم السلام ورحمة الله. ابن عبكر بن أنمار بن نزار. ومنهم من يقول أنمار بن أرش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كيلان بن سبأ. ويقال أن سطيحا كان لا أعضاء له وإنما كان مثل السطيح وجهه في صدره. وكان إذا غضب انتفخ وجلس. وكان شك نصف إنسان. ويقال أن خالد بن عبد الله بن قصري كان سلالته. ذكره السهيلي أنه ولد في يوم واحد وكان ذلك يوم مات الطريفة بنت الخير الحميرية. ويقال إنها تفلت في فم كل منهما فورث الكهانة منهما عنها. وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره الله أعلم. قال محمد بن إسحاق وكان ربيعة بن نصر بن ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفضع بها فلم يدع كهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل المملكة إلا جمعه إليه فقال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فأخبروني. فأخبروني بها وبتأويلها، فقالوا اقصصها علينا نخبرك بتأويلها، فقال إني أخبرتكم بها، فقال إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها، لأنه لا يعرف تأويل إلا من عرف قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد بهذا فليبعث إلى شق وسطيح، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سأل عنه. فبعث إليهما، فقدم إليه سطيح قبل شق، فقيل له: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. فقال: أفعل، رأيت حمما خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت تهمة بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك من في تأويلها؟ قال: أحلف ما بين الحرتين من حناش لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ فقال: لا، بل بعده، بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع ل74 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منهم هاربين. قال: ومن يلي ذلك من قتلهم ويخرجهم؟ قال: يليهم إرم ذي يزن يخرج عليه من عدن، فلا يترك منهم أحد باليمن. قال: أفيدوم ذلك في من سلطان أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: من يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل الدهر آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: حق ما تخبرين؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق. قال: حق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق. إذا اتسق أما إنما أنبأتك به لحق. قال: ثم قدم عليه شك، فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال سطيح، لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم، رأيت حمامة خرجت من ظلمة فقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إلا أن سطيح قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شك: وقعت بين أرض وأكمة بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فقال له الملك: ما أخطأت أشك منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف ما بين الحرتين. كلام الكهان، لكن أحيانا لا إله إلا الله. وقال شك واقع. طيب، قال: فما عندك في تأويلها؟ قال: فقال: أحلف ما بين الحارتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنان، وليملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك يا شك، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن ولا مدن قال: غلام ليس بدني ولا مدن ولا مدن ولا مدن يخرج عليه من بين ديازان. قال: فيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع، برسول مرسل بيأتيه بالحق والعدل. يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل يكون الملك فيه قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاء، يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع الناس فيه للميقات. قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. لا لسه. نعم. من أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاء، يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع من الأحياء والأموات، يجمع الناس فيه للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: حق ما تقول. قيل: إي ورب السماء والأرض وما بينهما. قال: إي ورب السماوات والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنباتك به لحق ما فيه أمض. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاد، فأسكنهم الحيرة. قال ابن إسحاق: فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن معدي بن ربيعة بن نصر، يعني الذي كان نائبا على الحيرة لملوك الأكاسرة، وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه. وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر، قاله أكثر الناس. وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جيء بسيف النعمان بن المنذر سأل جبير بن مطعم عنه ممن كان، فقال: من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. والحمد لله رب العالمين. نقف على قصة تبع أبي كرب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خير سمع وجل كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.